بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، ولا زال درسنا في الباب الأول من أبواب هذا الكتاب، وهو على وجه التحديد في الفصل الثاني من موقف أهل السنة، وهو موقف أهل السنة من لعن أهل البدع والدعاء عليهم. وهذا الباب باب مهم، وهو باب اللعن. ورد في بعض النصوص وفي بعض كلام السلف لعن بعض أهل البدع، وهي من المسائل المشكلة التي حصل فيها الاختلاف قديما وحديثا، ومدى مشروعية ذلك وحدود هذا اللعن. وفي هذا الفصل محاولة استخلاص ما جاء في الأدلة في كلام السلف في هذا الباب، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. تفضل. موقف أهل السنة من لعن أهل البدع، فصل الثاني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ وفقه الله: الفصل الثاني، موقف أهل السنة من لعن أهل البدع والدعاء عليهم. أول موقف أهل السنة من لعن أهل البدع: أصل اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد. قال في القاموس: لعنه كمنعه طرده وأبعده، فهو لعين وملعون. واللعن من الله والطرد والإبعاد من رحمته، ومن الخلق السب والدعاء، ذكره ابن الأثير في النهاية. وحكم لعن المبتدع جائز في الجملة، إذ إن موجبات اللعن ثلاثة، هي الكفر والفسق والبدعة. نص على ذلك الغزالي في الإحياء، وقد دلت عليه النصوص الشرعية. أما اللعن بالكفر فقد دل عليهم قوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، وقوله: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وقوله: ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. والأدلة على لعن الكفار من الكتاب والسنة كثيرة، وإنما اقتصرنا هنا على ما يثبت به الحكم. وأما اللعن بالفسق فالأدلة عليه كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. وعند عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، وغيرها من الأحاديث الواردة في لعن أهل الفسق. وأما اللعن بالبدعة فقد دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه علي رضي الله عنه وهو في الصحيحين، وفيه: المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالإحداث الوارد عليه اللعن في الحديث شامل للبدعة، لأنها إحداث في الدين. سئل الحسن البصري رحمه الله عن الحدث الوارد في الحديث فقال: أصحاب الفتن كلهم محدثون، وأهل الأهواء كلهم محدثون. ولهذا أورد الإمام البخاري هذا الحديث في موضعين من كتاب الاعتصام. واللعن على الإحداث وإن جاء مقيدا بالإحداث في المدينة، إلا أن حكمه عام في كل محدث. روى ابن وضاح عن أسد بن موسى أنه قال: قد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأهواء، وإن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا. وقال الإمام الشاطبي مستدلا على ما قرره في معرض ذم البدع من أن صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة، وأما أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة فلقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حسنا. هنا في هذا الموطن من هذا الفصل، الفصل طبعا كما سمعتم موقف أهل السنة من لعن أهل البدع والدعاء عليهم. فالحديث في الفصل في هذا الفصل ينقسم إلى يتعلق بمسألتين: المسألة الأولى مسألة لعن أهل البدع، والمسألة الثانية مسألة الدعاء عليهم. وحديثنا هنا عن موقف أهل السنة من لعن أهل البدع. بعد تعريف اللعن في اللغة وفي الشرع، وهو أن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى، وهو من الخلق السب والدعاء، وهذا المعنى سيأتي التفصيل فيه أيضا، أن الطرد واللعن قد يكون طردا مؤقتا كلعن الفاسق والعاصي، وقد يكون مؤبدا كلعن الكافر. حكم لعن المبتدع يرجع أولا إلى النظر في المسألة من حيث الإطلاق. لو رجعنا للنصوص نجد أن اللعن ورد على الكفر وعلى الفسق وعلى البدعة، وهذه الأدلة التي سمعتم كلها تدل على اللعن من حيث الإطلاق، كقول الله عز وجل إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، وغيرها من الأدلة. كذلك في لعن بالفسق والمعصية، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، قوله لعن الله من لعن والديه. وكذلك اللعن بالبدعة ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وذكر العلماء أن هذا اللعن وإن كان ورد مورد الخصوص إلا أنه عام، فالإحداث في المدينة ملعون عليه، وكذلك الإحداث في غيرها، لكنه لحرمة المدينة ورد بهذا النص. إذن هنا من ناحية الإطلاق ورد اللعن بهذه الأوصاف العامة المطلقة، ولعن المبتدع هو مما دلت عليه الأدلة كما تقدم في الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث فيها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وكذلك نص أهل العلم على اللعن بالبدعة واللعن بالظلم وغيرها من موجبات اللعن. ننطلق بعد ذلك إلى تقرير هذه المسألة صفحة 241. فثبت بهذا أن كل مبتدع مستحق للعنة، وأن كان أهل البدع متفاوتين في استجابها تبعا لتفاوت بدعهم، فمنهم من يستوجب اللعنة من ثلاثة أوجه، وهو مبتدع كافر بدعته فإنه مستوجب للعنة ببدعته ولو لم تكن فاسقة أو مكفرة، على ما دل عليه الحديث السابق من لعن كل مبتدع، وهو مستوجب للعنة بأدلة لعن فاسق، إذا الكفر الذي وقع فيه أعظم من الفسق كان أولى باللعن من الفاسق، وهو مستوجب للعنة بكفره على ما دلت عليه الأدلة من جواز لعن الكفار. ومن أهل البدع من يستوجب اللعنة من وجهين، وهو مبتدع الفاسق ببدعته فإنه مستوجب للعنة ببدعته، ومستوجب للعنة بفسقه على ما دلت عليه الأدلة من اللعن بالبدعة والفسق. ومن أهل البدع من هو مستوجب للعنة من وجه واحد، وهو مبتدع الذي لم يبلغ بدعته حد الفسق أو الكفر. نعم، هنا إذا قررنا أن الأدلة دلت على اللعن بالكفر والفسق والبدعة، إذا نظرنا إلى حال المبتدع نجد أن هذه الأوصاف قد تجتمع في حق المبتدع، وهو المبتدع الكافر والفسق، يعني يدخل في عموم الكفر، وهو من أنواع الإطلاقات التي أطلقت على الكفر وهو الفسق. فالمبتدع قد يستوجب اللعن من ثلاثة وجوه، وهو المبتدع الكافر يلعن لكفره ولفسقه ولبدعته، وقد يستوجب اللعن من جهتين لبدعته وفسقه، وقد يستوجب اللعن من وجه واحد وهو مجرد البدعة التي لا يبلغ بها حد الفسق. هذا يعني موجب الأدلة وما تقدمت به الأدلة في موجبات اللعن. لكن هنا يحسن التنبيه على الفرق بين لعن الكافر ولعن الفاسق كما في آخر هذه الصفحة، وأن لعن الكافر يستوجب إقصاءه عن رحمة الله مؤبدا، ولعن الفاسق يستوجب إقصاءه عن رحمة الله عز وجل مؤبدا، كما هو الشأن في دخول من يدخل النار، فمن دخلها بالكفر والشرك والنفاق الأكبر فإنهم يدخلونها ويخلدون فيها، ومن دخلها ببدعة غير مكفرة أو بمعصية أو بفسق فإن دخوله يكون مؤقتا. هذا يعني ما يقرر من حيث هذه الأنواع من أنواع اللعن وموجبات اللعن. أيضا هنا ننتقل إلى تقرير مسألة أخرى متعلقة بهذا الباب في صفحة 242، وإذا ثبت ذلك. وإذا ثبت ذلك فإن ما قررناه هنا من حكم لعن المبتدع وأنه جائز على ما دلت عليه النصوص إنما هو من باب اللعن المطلق، وفرق بين اللعن المطلق ولعن المعين في الحكم. وتصور ذلك أن اللعن على ثلاث مراتب ذكرها الغزالي في الإحياء: المرتبة الأولى اللعن بالوصف الأعم كقولك لعنة الله على الكافرين والمبتدعين والفسقة. المرتبة الثانية اللعن بأوصاف أخص كقولك لعنة الله على اليهود والنصارى والمجوس والقدرية والخوارج والروافض. المرتبة الثالثة اللعن للشخص المعين كقولك زيد لعنه الله وهو كافر أو فاسق أو مبتدع. المرتبتان الأولى والثانية من باب اللعن المطلق، والمرتبة الثالثة من باب لعن المعين. واللعن المطلق هو الذي تقدم حكمه أنه جائز إطلاقه على أهل البدع، وقد تقدمت الأدلة على جواز اللعن بالوصف الأعم كالكفر والفسق والبدعة، وهذه هي المرتبة الأولى من مرتبتي اللعن المطلق. نعم حسبك. هنا لا بد من تقرير أمر، وهو التفريق بين اللعن المطلق ولعن المعين، لأن بعض الناس يظن أنه كلما دل الدليل على اللعن بوصف وقام هذا الوصف بالمعين أنه يجوز أن ينزل عليه، وهذه المسألة مفارقة للأولى. ويحسن التنبيه هنا على أن اللعن المطلق أيضا ليس على مرتبة واحدة، ولهذا ذكر الغزالي في كتاب الإحياء، والغزالي على ما عنده من الخلل في باب الاعتقاد وكذلك كثرة إرادة للأحاديث الموضوعة في كتابه وكذلك بعض الشبه الكبيرة، لأن عنده مسائل عزيزة ونادرة وقد لا توجد في كتاب غير هذا الكتاب، ومنها هذه المسألة. قال أن اللعن يعني على ثلاث مراتب: اللعن بالوصف الأعم كقولنا لعنة الله على الكافرين والمبتدعين والفسقة، ولعنة الله على الظالمين، ولعنة الله على السارق، هذا لعن بوصف أعم. واللعن بوصف أخص كأن ينزل اللعن على طائفة اشتهرت بموجب اللعن كلعن اليهود والنصارى والمجوس والقدرية والرافضة وغيرها من الفرق التي اشتهرت بمقالات دلت الأدلة على اللعن بها. المرتبة الثالثة وهي لعن المعين، وهو أن ينزل هذا اللعن على شخص معين كأن يقال فلان لعنه الله، ويكون هذا بشروط، منها أول قيام موجب اللعن به من كفر أو بدعة أو فسق، والأمر الثاني شروط تنزيل الحكم على المعين كما سيأتي ذكر الخلاف في هذه المسألة. إذن المرتبة الأولى والمرتبة الثانية من اللعن المطلق، ولا يلزم إذا لعن القدرية أن يلعن كل قدري، وإذا لعن الخوارج أن يلعن كل واحد منهم، وإنما هذا يكون من اللعن المطلق. إذن المرتبة الأولى هي من اللعن المطلق، وهو تنزيل اللعن على وصف أعم. هنا إيضاح للمرتبة الثانية وهي قد تشكل، اقرأ. وأما المرتبة الثانية، وأما المرتبة الثانية وهي اللعن بأوصاف أخص من ذلك فقد دل على اللعن بها الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. وقال: فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فثبت بالكتاب والسنة لعن بعض طوائف الكفر كاليهود والنصارى، مما يدل على جواز اللعن ما يقابلهم من طوائف وفرق أهل البدع. يشهد لذلك ما أثر عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن أتى بعدهم من سلف الأمة من لعنهم تلك الفرق أو تصريحهم بجواز لعنها، واشتهار تلك الروايات المتضمنة في لعن فرق أهل البدع في كتب أهل السنة، وتناقل العلماء لها جيلا بعد جيل من غير إنكار لها، بل قرروها وأصلوها مما يدل على جواز ذلك عندهم. وها هي ذي بعض تلك الآثار. قال الإمام اللالكائي في سياقه للمأثور عن السلف ذم القدرية، وروي عن ابن عمر أنه لعنهم وتبرأ منهم. وعن سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر، فسلمت عليه وقال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: فما فعل والدك؟ قلت: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. وعن عكرمة بن عمار قال: سمعت القاسم بن محمد وسالم عبد الله يلعنان القدرية الذين يكذبون بقدر الله عز وجل حتى يؤمنوا بخيره وشره. وروى عبد الله بن أحمد وغيره عن يزيد بن هارون، وقد ذكرت الجهمية فقال: هم الله زنادقة عليهم لعنة الله. حسب. إذن هنا نلاحظ ما جاء في النصوص من لعن طوائف من اليهود والنصارى وبعض من استوجب ذلك اللعن، وهذا في كتاب الله عز وجل، وكلام الله هو أصدق الكلام وأعدله. كذلك نقل عن أئمة الورع من السلف لعن بعض الطوائف كلعن الجهمية، بل ثبت هذا عن ابن عمر أنه لعن القدرية وتبرأ منهم، كذلك ثبت عن ابن عباس، وكذلك لعنوا الأزارقة ولعنوا الزنادقة ولعنوا السبئية ولعنوا غيرها من الطوائف، كل هذا ثابت عن الأئمة من هذه الآثار. لعلنا نستعرض أيضا بعض أقوال العلماء في تقرير هذه المسألة، صفحة 246. وقد نص على لعن السلف انطلاق أهل البدع علماء الرواية والإسناد المتتبعون لآثار السلف في هذا الباب والمكثرون للنقل عنهم فيه. يقول الإمام أبو بكر الآجري بعد أن ذكر موقف الصحابة من القدرية وإنكارهم عليهم: وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به ولعنوهم ونهوا عن مجالستهم، وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرتهم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا اهتم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجهاد أعدائه حتى صاروا يلعنون الرافضة والجهمية وغيرهم على المنابر، حتى لعنوا كل طائفة رأوا فيها بدعة، فلعنوا الكلابية والأشعرية. حسبك. إذن هنا يثبت بهذه النقول من الأدلة والأثار عن السلف وتقرير هؤلاء الأئمة أن اللعن لأهل البدع بالوصف الأعم والوصف الأخص كل ذلك ثابت في الأدلة، على أنه يراعى أيضا في اللعن أن هذا اللعن يتفاوت بحسب تفاوت المخالفة، فلعن الكافر ليس كلعن الفاسق من المسلمين كما تقدم، ولعن غلاة أهل البدع ليس كلعن من كان دونهم، ولكنهم يشتركون في موجب اللعن، وكل هذا من باب اللعن المطلق ولا إشكال فيه. وأنا لا أعلم خلافا بين الأئمة في هذه المسألة أنه يلعن بالوصف العام أو بالوصف الأخص كما دلت على ذلك الأدلة، وإنما النزاع كما سيأتي في مسألة لعن المحين، وهذه المسألة هي محل الدراسة في هذا الباب، وهي محل الإشكال عند بعض المتقدمين وعند بعض المتأخرين. اقرأ 247. هذا ما يتعلق بلعن أهل البدع لعن مطلقة، أما لعن المعين منهم فإنه يختلف في حكمه عن اللعن المطلق، ويمكن إبراز حكم لعن المعين عن طريق مسألتين. المسألة الأولى أن اللعن المطلق لا يستلزم لعن المعين، وهذه المسألة قد دلت عليها النصوص وأقوال أهل العلم، فقد ثبت في السنة أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، والله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن هذا الرجل الذي قد تكرر منه شرب الخمر، مع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الخمر، ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. فدل ذلك على الفرق بين اللعن المطلق بالأفعال وغيرها وبين اللعن المعين، وأنه ليس كل من دلت على الأدلة على اللعن بفعله لعنة مطلقة يكون فاعله ملعونا بعينه. وقد دلت أقوال أهل العلم كذلك على أن اللعن المطلق لا يستلزم لعن المعين. يقول الإمام النووي في شرح حديث لعن الله السائق: هذا دليل الجواز لعن غير المعين من العصاة، لأنه لعن للجنس لا للمعين، ولعن الجنس جائز كما قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وأما المعين فلا يجوز لعنه. فقول النووي هنا صريح في أن اللعن المطلق لا يستلزم لعن المعين، وهو المقصود من إيراد كلامه هنا. كنت أتحفظ قليلا حيال قوله بعدم جواز لعن المعين على الإطلاق على ما سيأتي تحقيق هذه المسألة وبسطها قريبا إن شاء الله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية مقررا أن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين، ولكن اللعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له، وكذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق. ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء موانع، فلا يلحق التائب من الذنب باتفاق المسلمين، ولا يلحق من له حسنات تمحو سيئاته، ولا يلحق المشروع له والمغفور له، فإن الذنوب تزول عقوباتها التي هي جهنم بأسباب التوبة والحسنات الماحية والمصائب المكثرة. ويقول في موضع آخر: ولو كان كل ذنب لعن فاعله يلعن المعين الذي فعله للعن جمهور الناس، وهذا بمنزلة الوعيد المطلق لا يستلزم ثبوته في حق المعين إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه، وهكذا اللعن. حسبك. إذن هنا هذه المسألة مهمة في تقرير حكم لعن المعين، وهو أن لعن بالوصف الأعم أو بالأخص لا يستلزم لعن المعين، وهذا دل عليه حديث الرجل الذي كان يشرب الخمر وأتي به مرارا فجلد، فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال: ما علمت أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، ومنهم شاربها الذي يشرب الخمر، وهذا شارب جلد فيها مرارا، فدل على تخلف لعن المعين لأسباب منها حسنات ماحية لهذه السيئة، أو تأويل أو جهل أو بعض الأمور التي يعني قد يمنع من تنزيل اللعن عليه. كذلك هنا النقل عن النووي رحمه الله في التعليق في التفريق بين اللعن المطلق واللعن المعين، ثم قال: وأما لعن المعين فلا يجوز لعنه. والمقصود من كلامه هو تفريق بين اللعن المطلق والمعين، ولهذا تنبهت على هذه المسألة، قلت: وإن كنت، لعل سقطت كلمة بعض الأحرف، وإن كنت أتحفظ قليلا حيال قوله بعدم جواز لعن المعين على الإطلاق على ما سيأتي تحقيق هذه المسألة وبسطها قريبا إن شاء الله، لأن لعن المعين فيه خلاف، فنحن لا نقطع بأنه لا يجوز، بل الصحيح أنه يجوز بشروط كما سيأتي. لكن على كل حال النووي على قول من أقوال أهل العلم في من يقول أنه لا يجوز لعن المعين، وأما شيخ الإسلام فنبه على أن اللعن المطلق لا يستلزم لعن المعين إذا قام ما يمنع من لحوق الوعيد، وذكر أن الوعيد المطلق لا ينزل على المعين إلا بشروط، ومن ذلك اللعن. وشيخ الإسلام يذكر دائما أربع مسائل: التكفير واللعن والتفسيق والوعيد، فهذه أربع مسائل يذكرها ويقول لا ينزل الحكم المطلق على المعين إلا بشروط. فمسألة اللعن من المسائل التي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن لعن المعين لا ينزل عليه اللعن المطلق وإن دلت عليه الأدلة إلا بشروط وضوابط. ننتقل للمسألة الثانية وهي في حكم لعن المعين. نحن الآن قررنا أن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين، وهذا دليل على أنه ليس كل ما دل الدليل على اللعن بفعله الذي قام به يستلزم لعن هذا المعين، لكن يبقى بعد ذلك لعن المعين هل إذا قامت به الشروط تحققت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع يلعن أم لا، هذه مسألة خلافية، وننقل هنا الأقوال في هذه المسألة ثم الترجيح. أما المسألة الثانية فهي في حكم لعن المعين. بعد أن تقرر أن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين تنازع العلماء في حكم لعن المعين هل هو جائز أم لا على ثلاثة أقوال، نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وابن مفلح في الآداب الشرعية. القول الأول أن لعنا نوعيا لا يجوز بحال، وهو مروي عن طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم، وظاهر كلام الخلال أنه قول الحسن البصري وابن سيرين وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، بعد أن ساق بعض الروايات عن السلف في اللعن، وبعد هذا الذي ذكره أبو عبد الله من التوقي للعنة ففيه أحاديث كثيرة لا تخفى على أهل العلم ومن كتب الحديث إذا أنصف في القول. وقد ذكر عن سيرين وغيره أنهم كانوا يقولون ألا لعنة الله على الظالمين إذا ذكر لهم مثل الحجاج وقربه. ونحن نتبع القوم ولا نخالف، ونتبع ما قال الحسن وابن سيرين، وهما الإمامان العدلان في زمانهما الورعان الفقيهان ومن أفاضل التابعين ومن أعلمهم بالحلال والحرام وأمر الدين، ولا نجهل. ونقول لعن الله من قتل الحسين بن علي، ولعن الله من قتل عمر، ولعن الله من قتل عثمان، ولعن الله من قتل علي، ولعن الله من قتل معاوية بن أبي سفيان، فكل هؤلاء يقتلوا قتلا، ويقال لعنة الله على الظالمين إذا ذكر لنا رجل من أهل الفتن. وعلى ما تقلد أحمد بن حنبل من ذلك والله أعلم. قال شيخ الإسلام تيمية: المنصوص عن أحمد الذي تقرره الخلال اللعن المطلق العام لا المعين، إلى أن قال: وكلام الخلال يقتضي أنه لا يلعن المعينين من الكفار، فإنه ذكر قاتل عمر وكان كافرا، ويقتضي أنه لا يلعن المعين من أهل الأهواء، فإنه ذكر قاتل علي وكان خارجيا. قلت: وما قرره الخلال في ظاهر كلامه من أن القول بعدم جواز لعن المعين هو قول الأئمة الحسن وابن سيرين وأحمد محل نظر، فإن توقفهم في لعن بعض المعينين لا يدل على عدم الجواز والمنع من ذلك على ما يأتي تقريره. وممن صرح بعدم جواز لعن المعين أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من كبار أصحاب أحمد، كما نقل ذلك عنه الخلال، إذ قال: قال أبو بكر بن عبد العزيز فيما وجدته في تعاليق أبي إسحاق: ليس لنا أن نلعن إلا من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق الإخبار عنه. نعم حسبك. إذن هنا عدة أقوال في هذه المسألة. القول الأول وهو قول بعض السلف أو ما نسب لهم على وجه الدقة في أنه لا يلعن المعين، وإنما يلعن بالوصف العام، وأنه لا يجوز لعن المعين وإنما يلعن بالوصف، يقال لعن الله من قتل عليا، لعن الله من قتل عثمان، لعن الله من قتل عمر، لعن الله من قتل معاوية، ولا يلعن المعين بذاته. وهذا نقل عن بعض الأئمة، والذي يظهر أن ما نقل عن الأئمة عن الحسن وابن سيرين وأحمد في أنهم توقفوا في لعن بعض المعينين لا يدل على أن هذا مذهبهم، فإن توقف أحد الأئمة في بعض لعن المعينين لا يدل على أنه لا يرى أصل اللعن مطلقا، وسيأتي زيادة تقرير لهذه المسألة. أيضا ذكر هذا بعض العلماء المتأخرين كالغزالي وغيره، أيضا كذلك النووي كما تقدم في كلامه. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني: القول الثاني أن اللعن يجوز في حق الكافر دون الفاسق، وممن ذهب إلى هذا القاضي أبو يعلى قال: من حكمنا بكفرهم من المتأولين وغيرهم فجاءت لعنتهم نص عليه أي أحمد، وذكر أنه قال في اللفظية: على من جاء بهذا لعنه لعنة الله عليه غضب الله عليه، وذكر أنه قال: عن قوم معينين هتك الله الخبيث وعن قوم أخزاهم الله. ثم استدل القاضي للمنع من لعن المعينين من المسلمين بما جاء من ذم اللعن، وأن هؤلاء ترجى لهم المغفرة لا تجوز لعنتهم، لأن اللعن يقتضي الطرد والإبعاد بخلاف من حكم بكفره من المتأولين فإنهم مبعدون من الرحمة كغيرهم من الكفار. نعم، هذا هو القول الثاني، وهو منسوب إلى القاضي أبي يعلى رحمه الله من أئمة الحنابلة، وقالوا إن اللعن لا يكون إلا للكافر دون المسلم، لأن اللعن هو طرد من رحمة الله، والمسلم يرجو من الله الرحمة والخير فلا يلعن بخلاف الكافر. وهذا يرد عليه أن اللعن على قسمين: لعن مؤبد ولعن مؤقت. ويرد عليه أنه ثبت لعن السارق ولعن شارب الخمر ولعن من لعن والديه ومن غير منار الأرض، وهذه كلها معلوم أنها من المعاصي وليست يعني من الكفر. والأحكام المطلقة لا يمكن أن تنزل لتبقى مطلقة لا تنزل على أصحابها، لكنها تنزل بشروط كما سيأتي. القول الثالث أن اللعنة جائزة مطلقة، وهو قول ابن الجوزي قال في لعنة يزيد: أجازها العلماء الورعون منهم أحمد بن حنبل. قال شيخ الإسلام تيمية: وأما أبو الفرج بن الجوزي فله كتاب في إباحة لعن يزيد رد فيه على الشيخ عبد المجيد الحربي. وسبب اختلاف العلماء هنا أن حكم لعن المعين يتجاذبه نوعان من الأدلة: نوع دل على إباحة اللعن بالكفر والفسق والابتداع والأفعال الموجبة لكل واحد من هذه الأوصاف، ونوع دل على تحريم اللعن وما فيه من الوعيد الشديد كقوله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، وقوله: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، وقال: لعن المؤمن كقتله. فمن قال بعدم الجواز ذهب إلى أن نصوص التحريم وما جاء فيه من وعيد أنها في حق معين، وأن نصوص الإباحة في حق غير معين. ومن قال بالجواز ذهب إلى أن نصوص الإباحة جاءت في حق مستحق اللعن من المعين وغير المعين، وأن نصوص التحريم في حق من لا يستحق اللعن. ومن فرق بين لعن الكافر والمسلم، نظر إلى أصل معنى اللعن الذي هو الطرد والإبعاد من الرحمة، فرأى أن المسلم لا يستحق اللعن إذ ترجى له المغفرة والرحمة، وإنما يستحق ذلك الكافر المبعد عنها. نعم، هذا يعني في سبب اختلاف العلماء، المسألة يتنازعها أصلا لو نظرنا في الأدلة. ودائما نحن نذكر لطلاب العلم أن من أراد أن يحقق مسألة فليجمع الأدلة، فيعني نأخذ بمجموع الأدلة، دلت الأدلة على اللعن، وهنا نرد أيضا الأدلة دلت على تحريم اللعن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء، قوله: لا ينبغي لصديق أن يكون لعان، وقال: لعن المؤمن كقتله. فالعلماء اختلفوا في هذه الأحاديث، هناك أدلة تدل على اللعن وهناك أدلة تدل على تحريم اللعن، ثم اختلفوا في توجيهها على هذه الأقوال الثلاثة. فمنهم من قال يلعن الكافر دون المسلم، ومنهم من قال يلعن بالوصف الأعم دون تنزيله على المعين، ومنهم من فرق قال بل ينعن المعين وغير المطلق باللعن المطلق والمعين إذا استحق ذلك، والنصوص إنما دلت على تحريم اللعن لمن لا يستحق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، فما قال لعن الفاسق. فهذه أقوال أهل العلم، وهذا هو توجيهها. ودائما أهل العلم لا ينطلقون فيما يقولون به من أقوال إلا لأصول شرعية يذهبون إليها، بعد ذلك يأتي دراسة هذه المسألة والتحقيق فيها. نعم. وفي الحقيقة أن المسألة اجتهادية والخلاف فيها سائر، إذ الأقوال فيها كلها مروية عن السلف، غير أن الذي يترجح من الأقوال هو القول الثالث، وهو القول بجواز لعن معين إذا كان مستحقا لذلك سواء كان كافرا أو مسلما، فإن هذا القول هو الذي تعرضه الأدلة في مجموعها وتناصر أقوال الأئمة وأفعالهم. نعم، هذه حقيقة المسألة، المسألة خلافية والخلاف فيها سائغ والاجتهاد فيها بين أهل العلم، وكل هذه الأقوال منقولة عن السلف وعن الأئمة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن القول الثالث هو الراجح، وهو أنه يجوز لعن المعين، لكن هذا اللعن بشروط، يعني لا بد من استيفائها، كما أن التكفير ينزل على المعين ولكن لا ينزل إلا بشروط، وهذه بعض الوجوه التي تدل على الترجيح. نعم. وترجيحه من وجهين: الوجه الأول دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. وفي رواية أخرى من طريق أنس في صحيح مسلم أيضا: إني اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. فدل الحديثان على وقوع اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المعينين من المسلمين تعزيرا لهم، وأن ذلك اللعن وقع منه صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد لا بالوحي، بدليل قوله: إنما أنا بشر، وقوله: ليس لها بأهل. وهذا مما يدفع النقض على الدليل من أن اللعن إنما وقع منه بنص، وليس لنا أن نلعن إلا بالنص، كما أن دعاه صلى الله عليه وسلم لمن دعا عليهم أو لعنهم من المعينين لا يفهم منه رفع اللعنة عنهم، إذ كانوا مستوجبين لذلك بدليل قوله: ليس لها بأهل، مما يدل على بقاء الحكم دون النص. نعم، هنا هذا هو الوجه الأول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. هذا الحديث حقيقة لمن تأمله يدل على جواز لعن المعين لعدة أمور. أولا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لكل من لعنه، وهذا دليل على أن هذا اللعن وقع من النبي صلى الله عليه وسلم تعزيرا لبعض المعينين، ولو كان ذلك في غير المعينين لما استغفر لهؤلاء. هنا يرد على الدليل، ودائما الأدلة إذا أوردت ينبغي أن يدفع الإيراد عليها. قد يقول قائل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن بالنص، وليس لنا أن نلعن بالنص، فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر ليس لها بأهل، هذا دليل على أنه اجتهاد من عليه الصلاة والسلام، فدل على أن لعنه لبعض المعينين كان عن اجتهاد من عليه الصلاة والسلام، وإلا لو أمر بلعنه ما دعا له وما قال ليس هو بأهل وإنما أنا بشر، لأن الله إذا أمر بلعن معين فيكون هو من أهلها. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن لعنهم، فدل على أن اللعن المعين أنه صدر منه عليه الصلاة والسلام، وبهذا يتبين من خلال هذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بعض المعينين ثم دعا واستدرك لمن ليس لها بأهل أن يجعلها الله له كفارة له يوم القيامة، فدل على أن اللعن ورد منه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يجتهد في لعن بعض المعينين وهو يعلم أنه إثم، فدل على أصل المشروعية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا بقوله ليس لها بأهل، فلا نقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم غضب ولعن ثم بين أن اللعن لا يجوز، لا، إنما استدرك في قوله ليس لها بأهل، فمفهوم المخالف أن من كان أهلا للعنته عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو له، فدل على جواز لعن المعين، وهذا الدليل هو من أظهر الأدلة، والدلالة فيه قد تخفى، لكن يعني من تأمل هذا الحديث تظهر هذه الدلالة. نعم. فترجح بذلك جواز لعن من دلت النصوص على اللعن لفعله من المعينين المسلمين اجتهادا إذا تحققت فيه الشروط الموجبة لذلك وانتفت فيه الموانع المانعة من لعنه وثبوت ذلك في الكافر من باب أولى. الوجه الثاني أن القول بجواز لعن مستحق اللعنة من المعينين هو ظاهر مذهب عامة السلف على ما دلت عليه أفعالهم ومباشرتهم لعن بعض المعينين المستوجبين للعن من أئمة أهل البدع والضلال، كما ثبت ذلك بالنقل الصحيح عنهم. روى نصر المقدسي عن عبد الرحمن بن المهدي قال دخلت على مالك بن أنس رضي الله عنه وعنده رجل يسأله عن القرآن والقدر، فقال لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد لعن الله عمر فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام. قال البخاري وقال وكيع على المليسي لعنة الله يهودي هو أو نصراني، قال له رجل كان أبوه أو جده يهوديا أو نصرانيا، قال وكيع عليه وعلى أصحابه لعنة الله. وروى عبد الله بن أحمد عن يزيد بن هارون أنه قال لعن الله الجهم ومن قال بقوله. حسبك. إذن هذه بعض النقول عن السلف وعن أئمة الدين من أهل الورع والعلم لعنوا بعض المعينين، وهذا مما يدل على أن اللعن لعن المعين أنه جائز، لأنه لا يمكن يقع فيه هؤلاء، وهؤلاء من أعرف الناس بالأدلة، فهذا يعضد يعني ما دل عليه الدليل الأول من جواز لعن المعين بشروط وضوابط. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى والتحقيق، وفي الحقيقة أن هؤلاء نعم والتحقيق في أقوال هؤلاء الأئمة أن لا نجد فيما وصل إلينا من النقل عنهم نصا صريحا يدل على قولهم بتحريم لعن المعينين، وغالب ما في الأمر أن بعضهم توقف في لعن. اقرأ المقطع اللي قبله. وفي الحقيقة إن هؤلاء لا يعلم لهم مخالف من الأئمة المتقدمين إلا ما كان من أتباع الأئمة كأصحاب أحمد وغيره الذين تأولوا توقف بعض الأئمة في لعن بعض المعينين على أنهم لا يرون جواز لعن المعينين مطلقا، كما تقدم النقل بذلك عن الخلاق، وكما ذهب إلى القول بعدم الجواز من ذهب من أتباع الأئمة تأسيا بهم فيما ظنوه أنه مذهبهم. والتحقيق في أقوال هؤلاء الأئمة أن لا نجد فيما وصل إلينا من النقل عنهم نصا صريحا يدل على قولهم بتحريم لعن المعينين، وغاية ما في الأمر أن بعضهم توقف في لعن بعض المعينين من أمثال يزيد والحجاج أو أرشد إلى اللعن المطلق دون النهي عن لعن المعين، كما جاء في السنة للخلال أن الحسن البصري كان يقول إلعنوا قتلة عثمان فيقال له قتله محمد بن أبي بكر فيقول إلعنوا قتلة عثمان قتله من قتله، وعن إبراهيم النخعي أنه ذكر الحجاج فقال ألا لعنة الله على الظالمين. وعن الإمام أحمد من رواية أبي طالب أنه قال سألت أبا عبد الله من قال لعن الله يزيد بن معاوية قال لا أتكلم في هذا. قلت ما تقول؟ فإن الذي تكلم به رجل لا بأس به وأنا صائم إلى قوله. فقال أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم وقد صار يزيد فيهم، وقال من لعنته أو سببته فاجعلها له رحمة فأرى الإنساك أحب إلي. فهذه الروايات وأمثالها عن السلف لا يمكن القطع بدلالته على قوله بتحريم لعن معين على كل حال لسببين. السبب الأول أن توقف السلف عن لعن بعض المعينين لا يدل على اعتقادهم حرمته لتركهم المكروهات وكثير من المباحات زهدة، وتركهم لعن معين إن لم يقطع بأنه من هذا الباب فإن هذا الاحتمال وارد، خصوصا أنه جاء في بعض الروايات ما يقوي هذا الاحتمال، وأن تركهم للعن إنما هو تنزها لا اعتقاد أنه محرم، كما جاء في رواية صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال قلت لأبي إن قوما ينسبون إلى تولي يزيد، فقال يا بني وهل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله؟ فقلت ولم لا تلعنه؟ قال ومتى رأيتني ألعن شيئا؟ فمن تأمل هذا النص يجد أن الإمام أحمد فرق بين الإجابة بين مسألتين، مسألة تولي يزيد ومسألة لعنه، فعمم الحكم في المسألة الأولى وقطع بأنه لا يتولى يزيد مؤمن، واقتصر في تبرير ترك لعنه على نفسه أن ذلك ليس من خلقه، فدل ذلك على أنه لا يقطع بحرمة لعنه، إذ لو كان يرى ذلك لعمم الحكم وقطع به كما فعل في إجابة المسألة الأولى، كان يقول لا يجوز للمؤمن أن يلعنه مثلا، فإن ذلك أبلغ في الإجابة وأعذر له بترك اللعن، فلم يبق إلا أنه ترك لعنه تنزها لأنه لا نفع فيه، إما لأنه مباح أو لأنه مكروه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمعروف عن أحمد كراهة لعن معين كالحجاج يوسف وأمثاله، وقال عنه في موضع آخر وكره أن يلعن المعين باسمه، وإذا ثبت ذلك عن أحمد فالقول في غيره من السلف المتقدمين كالقول فيه، فإنما ما نقل عن غيره في ترك لعن معين لا يزيد في مضمونه عما نقل عنه، بل إن مضمون كلامهم واحد والله أعلم. نعم، هذه في أقوال بعض السلف في لعن بعض المعينين، وفي الحقيقة لو تأملنا فيما نقل عنهم لا نجد أن هناك يعني نص من هؤلاء الأئمة في تحريم لعن المعين، وإنما توهم بعض الأتباع وبعض أصحابهم أن هذا الدليل على اعتقادهم تحريم لعن المعين، وما نقل عن الإمام أحمد كما سمعت في هذه الأثار كلها لا تدل على لعن المعين، وإنما في التنزه عن هذا، ولهذا نص بعض المتأخرين على أنه ترك هذا تنزها أو أنه يكره ذلك، وهذا في كثير من الأمور التي قد تكون جائزة يتركونها من باب التنزه ومن باب أنه لا نفع فيها، وفرق بين هذا وبين أن يقال أن هذا محرم. هذا سبب، وهو من أحد الأسباب المحتملة أنه تركهم للعن بعض المعينين يكون لهذا السبب. السبب الثاني أن توقف السلف في لعن بعض المعينين كيزيد والحجاج لا يلزم بالضرورة أن يكون هو حكمهم في كل معين، وأنهم لا يرون لعن معين مطلقا لاحتمال أن يكون توقفهم في لعن هؤلاء لسبب متعلق بالشخص المتوقف في لعنه، ومن هذه الأسباب المحتملة كون يزيد والحجاج قد وقع في العصور المشهود لهم بالخيرية من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح الإمام أحمد بذلك السبب في تركه لعن يزيد في رواية أبي طالب المتقدمة. ومن أسباب ما ذكره القاضي أبو يعلى حيث قال فقد كره أحمد لعن الحجاج، ويمكن أن يتأول توقف أحمد في لعنه الحجاج ونظائره أنه كان من الأمراء فامتنع من ذلك من وجهين، أحدهما أنه نهي جاء عن لعنة الولاة خصوصا، الثاني أن لعن الأمراء ربما أفضى إلى الهرج وسفك الدماء والفتن، وهذا المعنى معدوم في غيرهم. ومن الأسباب أيضا ما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه عن مواقف الناس من يزيد، حيث ذكر أن الذين سوقوا محبته وأحبوه لهم ما أخذاه، أحدهما أنه مسلم ولي أمر الأمة على عهد الصحابة وتابعه بقاياهم، وكان في خصال محمودة، وكان متأولا فيما ينكر عليه من أمر الحربة وغيره، ويقولون هو مجتهد مخطئ، ويقولون إن أهل الحربة هم نقضوا بيعته أولا، وأنكر ذلك عليهم ابن عمر وغيره، وأما قتل الحسين فلم يأمر به ولم يرضى به، بل ظهر منه التألم لقتله وذم من قتله، ولم يحمل الرأس إليه، وإنما حمل إلى ابن زياد. والمأخذ الثاني أنه قد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش يغزو القسطنطينية مقهور له، وأول جيش قزاها كان أميره يزيد. قلت: وهذه إن كانت من مسوغات محبته عند من أحبه، إلا أنها صالحة أن تكون من مسوغات ترك لعنه عند من ترك لعنته. نعم، هنا يعني نلاحظ أن يعني لعن أو امتناع بعض السلف من لعن بعض المعينين لا يدل على نفي الحكم المطلق، لأن توقف هؤلاء كان في لعن يزيد ولعن الحجاج، وهؤلاء ممكن أن يقال أن التوقف في لعنهم لأسباب متعلقة بأوصاف، منها أن هؤلاء أئمة، أو أنهم وقعوا في العصور المفضلة، أو أن يزيد اعتذر عنه في عند من أحبه بأنه لم يرضى بقتل الحسين وأنه أمير وكان تحت ولايته جمع من الصحابة ومن التابعين، ولهذا قالوا لا يمكن يعني أن يلعن يعني هذا الرجل. والأمر الثاني أنه جاء في الحديث: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وكان أميره يزيد. فإذا هنا يظهر أن توقف السلف في لعن يزيد لا يدل على المنع المطلق، مثل أن أحد العلماء الآن لو سمع رجلا يلعن أحد المعينين قال: لا تلعنه، اتق الله، فيأتي إنسان يقول هذا يدل على أنه لا يرى لعن المعين، هذا غير صحيح، لأن قد يكون هذا اللعن أو هذا المنع لأمر يتعلق بهذا المعين لذاته. نعم، قلت أيضا هذه مبررات في مسألة يزيد بذاته، وهي وإن كانت مبررات ومسوغات لمن أحبه عند من أحبه، مع أن المنهج الصحيح في يزيد كما قال الإمام أحمد، قال: متى علمت؟ قال: ومن يحب من قتل الحسين؟ قال: فهل تحب؟ قال: من يحب من قتل الحسين؟ قيل: لما لا تلعنه؟ قال: متى علمت أباك لعانا؟ قال الشيخ الإسلام: وهذا أعدل الأقوال في يزيد، أنه لا يسب ولا يحب، لكن هذه مبررات من أحبه، فنقول هي مبررات صالحة لدفع لعنه، وإن كنا لا نسلم بها في محبته فهي صالحة لدفع اللعن عنه. نعم، فثبت بهذا أن توقف بعض السلف في لعن بعض المعينين ليس دليلا على قولهم بحرمته، ولو ثبت ذلك الحكم في حق من توقفوا فيهم وهو لم يثبت، فإن دعوة اضطراده في كل معين غير مسلمة. وعلى هذا هم حصل قول هذه الطائفة من السلف، وهم الذين لم يباشروا بعض المعينين، هو الجواز إذا لم يثبت ما يدل على قولهم بحرمته لا من قريب أو بعيد. وبهذا يجتمع رأي عامة السلف من المباشرين للعن وغير للعن وغير مباشرين له على القول بجواز لعن مستحق اللعنة من المعينين من أهل البدع وغيرهم. وبهذا يترجح القول الثالث من أقوال أهل العلم في مسألة لعن المعين، وهو القول بالجواز ما ذكرنا من الوجهين السابقين، وهما دلالة الأدلة عليهم وموافقته ومذهب السلف الأمة. وإذا ثبت جواز لعن معين المستحق للعنة فهل لعنه مباح أم مكروه؟ في الحقيقة إن حكم لعن المعين يتفاوت من حالة إلى أخرى، فقد يكون مباحا في حالة ومكروه في أخرى، وذلك بحسب قصد اللاعن وحال الملعون. فإن كان القصد من اللعن هو تحذير الناس من ذلك الشخص المعين وتنفير الناس من فعله، وكان الملعون ممن يتعدى ضرره إلى غيره كحال دعاة البدع الذين يدعون الناس إليها، فإن اللعن هنا يكون مباحا، ما قد يكون مطلوبا، ويكون اللاعن مثابا على ذلك لدخول اللعن هنا تحت دائرة أمر مطلوب شرعا كجهاد أعداء الدين أو إنكار المنكر بالطعن على أصحابه. وعلى هذا يحمل لعن بعض السلف لبعض أئمة أهل البدع ورؤوسهم كما تقدم ذلك النقل عنهم، يؤيد ذلك قول شيخ الإسلام المتقدم آنفا. ولهذا تم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجهاد أعدائه حتى صاروا يلعنون الرافضة والجهمية وغيرهم على المنابر، حتى لعنوا كل طائفة فيها بدعة. وهذا وإن كان في اللعن المطلق، إلا أنه دليل على دخول اللعن بنوعيه المطلق والمعين تحت دائرة الجهاد إذا لم يقم أمر الجهاد وإنكار المنكر إلا به. أما إذا لم يتحقق من اللعن ذلك القصد أو ترتب على ذلك اللعن ضرر أكبر من مصلحة ما يقوم به من أمر الجهاد وإنكار المنكر، فإن اللعن يكون هنا مكروها. وعلى هذا يحمل ترك السلف لعن بعض المعينين، والله تعالى أعلم. نعم، هذا هو المترجح من هذه الأقوال، وهو القول الثالث، وأن في الحقيقة أن قول السلف يعني ليس هناك تعارض بينهم في هذه المسألة كما تقدم ذكر هذه المبررات. إذا تقرر أن القول الثالث هو الصحيح وهو لعن المعين أنه جائز بشروط وضوابط، يبقى بعد ذلك بحث ما حكم هذا اللعن، هل هو مباح أو أنه مكروه. إذا قلنا أنه جائز، إما أن يكون مباحا أو يكون مكروها، والصحيح أن هذا بحسب الأحوال، فقد يكون اللعن مباح إذا لم يتعلق به مصلحة، وقد يكون مطلوبا أحيانا إذا دخل في نوع الجهاد والتنفير من طرق أهل الضلال. وأما إذا لم يتحقق من اللعن ذلك المقصد أو ترتب على ذلك ضرر أكبر من المصلحة، فإن اللعن هنا يكون مكروها وقد يصل إلى المحرم. وبهذا يتبين أنه حتى لو قرر أن لعن المعين يجوز بشروط، فهو لا يدل على جواز لعن كل معين، لأنه قد يكون بعض المعينين يلعن فيقتل بعض المسلمين بسبب لعنه، أو ينفر بعض الناس، أو يقتتل الناس في مسجدهم، أو ينفر الناس من الدين. فينبغي أن يراعى الفرق بين أصل الحكم وبين تنزيل هذا على يعني كل معين. نعم. وبعد هذا التفصيل في لعن المعين أعود فأجمل القول فيه فأقول إن لعن المبتدع جائز في الجملة، فاللعن إما أن يكون لعن مطلقا أو لعن المعين لمعين. فلعن المبتدع مطلقا جائز بلا خلاف، له صورتان: اللعن بالوصف الأعم كقولك لعن الله مبتدع، وقد يدخل لعن بعض أهل البدع أيضا تحت اللعن بالوصف الفسق أو الكفر لتحقق الوصف الفسق أو الكفر فيهم، سواء كانت ببدعته أو بغيرها. وعليه فقد يكون من أهل البدع من هو ملعون بهذه الأوجه كلها أو بعضها بحسب استحقاقهم لتلك الأوصاف الملعنة. والصورة الثانية اللعن بوصف أخص من ذلك، فلعن بعض فرق أهل البدع كقولك لعن الله الجهمية، ولعن الله القدرية، ولعن الله الرافضة وغيرها من الفرق. وأما لعن المعين فإنه لا يستلزمه اللعن المطلق بصورتيه، وهذا باتفاق العلماء، لكن ما اختلفوا بعد ذلك هل لعن المعين ممنوع من الإطلاق أم أنه جائز بشروط. والراجح أن لعن المعين جائز إذا تحقق فيه شروط اللعن وكانت فيه موانع كما دلت عليه الأدلة وأقوال الأئمة. واللعن بعد ذلك قد يكون مباحا وقد يكون مكروها، بل قد يكون اللاعن مثابا عليه ومعاقبة، وذلك بحسب المقاصد الباعدة عليه من اللاعن وأحوال ذلك الملعون، والله أعلم. نعم، هذا هو ثمرة يعني هذه المسألة، وهذا هو التحقيق لهذه المسألة. هذه المسألة كما تلاحظون والخوض يعني في هذه الأدلة وفي أقوال الأئمة وتضارب الأقوال وتعدد النقول عن الأئمة يدل على حاجتنا للتحقيق. يعني هذه مسألة الآن يعني بعض الناس يفتي فيها في مجلس وينكر ويضرب الأقوال بعضها ببعض، ولربما اتهم الرجل. هذه المسألة الآن مع هذا البحث المختصر، ولو شئنا أن نبحث هذه المسألة في مجلد في 300 صفحة يمكن أن يستوعب. ابن الجوزي له كتاب في حكم لعن يزيد ورد عليه أناس. إذن هنا يلاحظ أن تحقيق هذه المسألة ليس بالسهولة، يحتاج تجرد، يحتاج نظر في الأدلة، يحتاج نظر في كلام العلماء. أيضا إذا كانت هذه المسألة مرجعها إلى أقوال اختلف العلماء فيها، ليس لنا أن ننكر على من قال بقول من أقوال الأئمة، لأن حتى الآن بعض المعاصرين من علمائنا الكبار يفتون أنه لا يجوز لعن المعين، ومن لعنه فهو آثم، وهذا موجود في كثير، بل أكثر العلماء على هذا، بل إن بعضهم أنكر يعني علي تحقيقي لهذه المسألة وترجيح هذا القول. ففيه من يشدد في هذا، ولكن هذا هو الحق الذي دلت عليه الأدلة بهذه النقول وبهذه يعني الوجوه التي ذكرت في هذه المسألة. إذن المسألة تبقى محل نظر، وتبقى أيضا مثل هذه المسائل وهي موجهة إلى لفت النظر إلى خطورة هذه المسائل، وأن هذه المسائل فيها أقوال وفيها نقول وفيها أقوال عن السلف، منهم من يلعن ومنهم من لا يلعن. فلو أخذنا هذه الأقوال وأردنا يعني أن نحققها قد يعارض بينها، لكن إذا فصلت فيها وقفت عند حدودها ومقاصدها وما ذكرنا من هذا البحث المختصر سيتبين تحقيق هذه المسائل، سيظهر يعني على وجه الدقة أن هذا الأمر يعني له حدوده. ولو تقرر جواز لعن المعين، هل هو مثاب عليه أو هل هو مكروه أو جائز، أيضا في هذه المسألة التفصيل. ولو فرغنا من هذه المسألة على أنه لعن المعين جائز بشروط، ودلت الشروط ودلت الضوابط على جواز لعن فلان من المعينين من كبار رؤوس أهل البدع بلا شك، لكن قد تدرى لعنته لدرء مفسدة أو لتحقيق مصلحة من هذا، فهذه المسألة تحتاج النظر يعني في هذه الشعب. ننتقل بعد ذلك للمسألة الثانية، موقف أهل السنة، موقفه من الدعاء. ثانيا موقفه من الدعاء على أهل البدع. أما الدعاء على المبتدع فإنه قريب من لعنه، وهو نوعان: دعاء مطلق ودعاء على معين. وقد دخل وقد دل على جواز الدعاء على المبتدع بنوعي الدعاء نصوص الكتاب والسنة وفعل السلف الصالح. فمن الأدلة على جواز الدعاء المطلق ما أخبر به الله تعالى في كتابه من دعاء بعض الأنبياء على أقوامهم. يقول تعالى: وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال أيضا مخبرا عن نوح عليه السلام في سورة القمر: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهم. وقال مخبرا عن دعاء موسى عليه السلام على قوله: فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. وأما من السنة فالأحاديث الدالة على الدعاء المطلق كثيرة، منها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على المشركين يوم الأحزاب، على ما جاء في الصحيحين من رواية علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى حين غابت الشمس. نعم، هذه بعض الأدلة في جواز الدعاء المطلق. دعاء أيضا المطلق على قسمين: دعاء مطلق بوصف عام أو بوصف أخص، ودعاء على المعين. فهذه الأدلة كلها دالة على جواز اللعن على الدعاء المطلق، ولربما صرح أن يستدل باللعن المطلق على الدعاء المطلق، لأن اللعن هو نوع من أنواع الدعاء. أما الدعاء على المعين، نعم اقرأ. وأما الدعاء على المعين فالأدلة عليه كثيرة، منها ما جاء في كتاب الله من خبر دعاء موسى وهارون عليهما السلام على فرعون وقومه. يقول تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضل عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. اشتملت دعوة نبيي الله على نوعي الدعاء المعين والمطلق: الدعاء على فرعون وتخصيصه من باب الدعاء على المعين، والدعاء على ملئه وقومه من قبيل الدعاء المطلق. ومن السنة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المعينين من الكفار وأصحاب المعاصي من المسلمين، من ذلك ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش على شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي جهل بن هشام، فأشهد بالله لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. نعم، هذه أيضا بعض الأدلة على جواز لعن المعينين من الكفار، وكذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المشركين. كذلك دلت الأدلة أيضا على لعن المسلمين، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أكل بشمانه، قال: كل بيمينه، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت. كذلك ثبت لعن الصحابة، دعاء الصحابة رضي الله عنهم على بعض المعينين، كدعاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على الرجل الذي يعني سأل عمر عن سعد فقال: أما إن سألتنا عن سعد فإنه لا يقسم، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، فقال: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. قال الراوي: فرأيته شيخا سقط حاجبا على عينيه وهو يغمز النساء أو الجواري في الطريق ويقول: رجل مفتون أصابتني دعوة سعد. وقصة أيضا سعيد بن زيد على المرأة التي دعت أنه أخذ أرضها فدعا عليها أن يميتها الله في أرضها فماتت في أرضها. كل هذه الأدلة تدل على جواز لعن الدعاء على المعينين من الكفار ومن فسقة المسلمين من بعض الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك. فدلت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة وفعل السلف على جواز الدعاء على المبتدع بنوعي الدعاء المطلق والدعاء على المعين، ويعرف ذلك بتأمل الأدلة السابقة، وتلمس الحكمة من تلك الأدعية، فإن من أبرز الحكم والأسباب الباعدة لأنبياء الله تعالى وأتباعهم على تلك الأدعية ما يلي: أولا، تحقيق مصلحة عامة للدين والخلق، وذلك بدعاء الله أن يهلك من في بقائه فساد للخلق ومن في موته صلاح لهم، كدعوة نوح عليه السلام على قومه بقوله: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فإنه أعقب الدعاء بذكر الحكمة منه فقال: إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ودعاءه أيضا: إني مغلوب فانتصر، وذلك بعد أن زجروه وهددوه بالقتل كما أخبر بذلك وقالوا: مجنون وازدجر. قال ابن كثير في تفسير الآية: قال مجاهد: وازدجر أي استطير جنونه، وقيل وازدجر أي انتهروه وزجروه وتواعدوه لأن لم تنتهي نوح لتكونن من المرجومين. قال ابن زيد: وهذا متوجه حسن. فلما كان لا خيار لنوح إما هلاكهم أو هلاكه، دعا الله عليهم لتحقيق المصلحة من تبليغ دعوة الله ورسالته، فدعوتا نوح هاتان وغيرهما من دعوات أنبياء الله المماثلة إنما هي لتحقيق مصلحة شرعية، وهي هداية الخلق وتحقيق عبادة الله في الأرض. ولما كانت هذه المصلحة لا تقوم إلا بذهاب ما يضاد هذا الهدف، وهم أولئك الكفار الذين هم دعاة ضلال وفساد الأرض، جاز دعاء الله بإهلاك تحقيقا للهدف الأسمى والغاية العظمى، وهي هداية الخلق إلى دين الله. وبهذا يظهر جواز الدعاء على كل من في الدعاء عليه تحقيق مصلحة للمسلمين، سواء كان الدعاء عليه بهلاكه أو بغيره من الأدعية، كالدعاء على أئمة أهل البدع ودعاتهم إلى الضلال الذين يسرفون الخلق عن دين الله إلى تلك البدع والخرافات. بل الدعاء على هؤلاء من أوجب الواجبات ومن جنس رسالة الأنبياء، والله أعلم. نعم، هذا يعني نوع من مقاصد الدعاء. قد يقول قائل: لما الدعاء للناس؟ لما لا نستغفر لهم؟ أحيانا قد يكون المقام مقام يعني إما هلاك أهل الصلاح أو هلاك هؤلاء، فيدعى على هؤلاء بالهلاك، ويكون هذا من جنس الجهاد، كما أنهم يقاتلون في أرض المعركة وتضرب رقابهم بالسيف، فكذلك الدعاء عليهم. فالسلاح هو الدعاء، هو سلاح المؤمن يدعو به في بعض المواطن وينتصر يعني بالله تبارك وتعالى على هؤلاء الظلمة، وخاصة إذا كان هذا المقصد شرعي لتحقيق نصرة الدين. الجانب الثاني: ثانيا، الزجر عن التمادي في المعصية والتعزير لصاحبها، وهذه الحكمة ظاهرة في كثير من الدعوات السابقة، حتى أن بعض أهل العلم ذهب في الجمع بين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين ودعائه لهم إلى أن دعاءه عليهم محمول على الزجر لهم. قال ابن حجر: بعد أن نقل كلام بعض أهل العلم في الجمع بين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين ودعائه لهم، ويحتمل التوفيق بينهما، أن الجواز حيث يكون في الدعاء ما يقتضي زجرهم عن تماديهم على الكفر، والمنع حيث يقع الدعاء عليهم بالهلاك على كفرهم. وقد تكون هذه الحكمة أظهر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض العصاة من المسلمين منها بدعائه على المشركين، فدعائه صلى الله عليه وسلم على من امتنع من الأكل باليمين بقوله: لا استطع، لما احتج بعدم استطاعة، ودعاه على من شق على أمة من الولاة أن يشق الله عليه، وكذلك إرشاده صلى الله عليه وسلم للدعاء على منشد الضالة في المسجد، وكل هذا من باب تعزير لهؤلاء والزجر لهم ولغيرهم عن هذه الأفعال. قال النووي في شرح بعض الروايات أحاديث إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء على منشد الضالة في المسجد ومن يقال له: لا ردها الله عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا وجد، وأمر أن يقال مثل هذا، فهو عقوبة له على مخالفته وعصيانه، وينبغي أن يقول لسامعه: لا وجد. وإذا ثبت مشروعية الدعاء على العصاة بدافع التعزير لهم والردع لهم والأمثال عن المعاصي، دل ذلك على جواز الدعاء على أهل البدع لذلك القصد، بل إن تعزير أهل البدع بالدعاء عليهم وغيرهم أولى من تعزير أصحاب المعاصي، لكون المبتدع أظهر مصادمة للشرع ومعارضته له من العاصي. ولهذا كانت البدعة أعظم من المعصية وأخطر من وجوه كثيرة. نعم، هذا الوجه وهو الزجر عن التمادي عن المعاصي وعن هذه المسائل التي لعن عليها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابها. وإذا تقرر هذا في الدعاء على بعض أصحاب المعاصي، كالذي أكل بشماله، وكالذي أنشد الضالة، وكالذي شق على الأمة أن يشق الله عليه، قال العلماء: هذا في الزجر لهم عن مثل فعلهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض الكفار ودعا عليهم، فدعاؤه لهم محمول على طلب هدايتهم وأن يزداد الإسلام بهم قوة. والدعاء عليهم يكون للزجر أو لهذه المصالح. وإذا ثبت هذا في حق العاصي، ففي حق المبتدع يعني أولى أن يزجر، فإن المبتدع أعظم يعني ضررا على الأمة من العاصي. ثالث: ثالثا، ومن حكم الدعاء وأسبابه الانتصار للدين أو للنفس من الظالم الدعاء عليه، من ذلك دعاء سعد رضي الله عنه على ذلك الرجل الذي كذب في شهادته واتهمه بما ليس فيه، وكذلك دعاء سعيد بن زيد رضي الله عنه على المرأة التي اتهمته بأنه اقتطع شيئا من أرضها، فانتصار النفس ظاهر في هاتين الحديثتين بالدعاء على الظالم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن في دعوة سعد رضي الله عنه انتصار للدين. قال ابن حجر في شرح الأثر: وقد جاء في الخبر من دعا على ظالمه فقد انتصر، فلعله أراد الشفقة عليه بأن عجل له العقوبة في الدنيا فانتصر لنفسه وراعى حال من ظلمه لما كان فيه من وفور الديانة. ويقال إنه إنما دعا عليه لكونه أنهك حرمة صاحب الشريعة، وكأنه انتصر لصاحب الشريعة. نعم، هذا هو المقصد الثالث، وهو أن الدعاء من أسبابه الانتصار للنفس أو للشريعة، كما حصل من بعض الصحابة. ووجه دعاء بعض الصحابة على بعض من ظلمهم بأن هذا انتصار لصاحب الشريعة، لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالطعن فيهم طعن في نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقيل أن هذا من باب التخفيف عنهم، فإنه من الرحمة بهم أن يعاقبوا على هذا في الدنيا. فعلى كل حال هذا كله من موجبات الدعاء إذا كان لأسباب يعني شرعية. ننتقل بعد ذلك إلى صفحة 275 وبعد هذا العرض للنصوص. وبعد هذا العرض للنصوص من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة المتعلقة بالدعاء على أهل البدع وغيرهم وما هدى الله إليه بتوفيقه وفضله، من بعض الاستنباطات والاستنتاجات المتعلقة بتقرير هذه المسألة وتحقيق الحكم الشرعي فيها، أجمل النتيجة المتحصلة من بحثها فأقول: إن الدعاء على المبتدع بنوعي الدعاء المطلق والمعين في حق الكافر والمسلم من أهل البدع جائز من أكثر من وجه. الوجه الأول بالنصوص الصريحة الدالة على جواز الدعاء على الكفار وعصاة المسلمين، فالمبتدع لا يخلو إما أن يكون كافرا ببدعته أو غير كافر. فالمبتدع الكافر داخل تحت جملة الكفرة، شامل له الدعاء عليهم، وحكمه حكمهم وفي كل أحواله، فلا فرق بين كافر ببدعة وكافر بغيرها. كما أن جواز الدعاء على عصاة المسلمين دليل على جواز ذلك في حقه من باب أولى. وأما المبتدع غير الكافر فدليل جواز الدعاء عليهم هو دليل جواز الدعاء على العصاة من المسلمين، ذلك أن البدعة أعظم خطرا من المعصية، فاستحقاق المبتدع للدعاء عليه أولى من العاصي. نعم، هذه بعض الأدلة الدالة على تقرير هذه المسألة وثمرة هذا البحث، وهو جواز الدعاء على أهل البدع من الدعاء المطلق والدعاء على المعينين بعدة وجوه. الوجه الأول أن هذا ثبت بالنصوص، الدعاء المطلق وعلى المعينين، وهذا يكون في حق الكافر ويكون في حق الفاسق. والبدعة معلوم أنها منقسمة إلى بدعة مكفرة وغير مكفرة، فإن كان المبتدع كافرا فهو مستوجب للدعاء بكفره، والأدلة على جواز الدعاء على الكافر هي جائزة على دليل على جواز الدعاء عليه. وإن كان فاسقا فالأدلة على لعن الفساق وبعض المقصرين وبعض من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هي أدلة على جواز الدعاء عليهم. نعم، وجه الثاني أكمل باقي القليل أكمل. الوجه الثاني مباشرة السلف الصالح المعتد بقولهم والمقتدى بأفعالهم في الأمة الدعاء على أهل البدع خاصة، واستجابة الله دعاءهم فيهم مما يدل على جوازه. ومن دعاء السلف على أهل البدع خاصة زيادة على ما تقدم من دعوة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على ذلك الرجل الذي كان يسب بعض الصحابة، ورواه غير واحد من الأئمة من قصة عمر بن عبد العزيز واستدعائه غيلان الدمشقي لما تكلم في القدر وأمره إياه أن يقرأ بعض الآيات الدالة على ثبوت القدر، حتى قال: لا والله لكأني يا أمير المؤمنين لم أقرأها قط إلا اليوم، أشهد يا أمير المؤمنين أني تائب من قولي في القدر. فقال عمر: اللهم إن كان صادقا فتب عليه، وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين. ثم أن غيلان تكلم في القدر بعد موت عمر رحمه الله، حتى إذا كان في عهد هشام بن عبد الملك استجاب الله فيه دعاء عمر، فصلب بأمر من هشام في دمشق. وفي سنة حسبك، هذا الاستنباط أو هذا الاستدلال من الاستنباطات أو من الأوجه الدقيقة في الاستدلال، وهو أن بعض السلف دعوا على أهل البدع ثم استجاب الله لهم. استجابة الله عز وجل لهم دليل على مشروعية هذا الدعاء، لأن الله لا يستجيب لظالم ولا لقاطع رحم ولا لمتعدي في لحدود الله. فإذا ثبت الدعاء عن الأئمة وأن الله استجاب لهؤلاء كما استجاب لسعد في قصة الرجلين الذين كان يطعنان في أو الرجل الذي كان يطعن في طلحة والزبير، وقصته يعني مذكورة هنا. فاستجاب الله عز وجل فخرجت بختية من ذلك المسجد ووطئت هذا الرجل حتى طفئ، وهذا دليل على جواز الدعاء على هؤلاء. كذلك ما ثبت عن عمر بن عبد العزيز أن استجاب الله له في غيلان الدمشقي، كل هذا مما يدل على الجواز من هذا الوجه، ليس من فعل السلف فقط لكن لاستجابة الله عز وجل لهم، ولو كان هذا الدعاء بظلم أو ببغي ما استجاب الله عز وجل لهم. الوجه الثالث تحقق كثير من الحكم والأسباب الدافعة للأنبياء وسلف الأمة إلى الدعاء على الكفرة والفسقة في الدعاء على أهل البدع، مما يدل على جواز الدعاء عليهم، إذ الحكم يدور بدوران علته لتحقق مصلحة المسلمين ونصر للدين بموت بعض أهل البدع كأئمتهم وطواغيتهم، فهذا مما يجيز الدعاء على أولئك الطواغيت والهلاك وغيره تحقيقا لتلك المصلحة العامة، أو أن يتحقق من الدعاء عليهم التعزير الرادع لهم والمنفر لغيرهم من بدعهم، أو أن يكون في الدعاء عليهم انتصار بالدين والنفس، إن كل هذه الأسباب مبيحة بالدعاء عليهم، وقد يكون الدعاء عليهم واجبا وإن لم يكن ثمة وسيلة لتحقيق هذه المصالح غيره. نعم، الوجه الثالث هو تحقق كثير من الحكم والأسباب التي تحققت بدعاء الأنبياء والرسل على بعض الكفرة تحققها في أهل البدع، والحكم يدور بدوران علته، فإذا كان هذا انتصار لدين الله في حق الكفار فكذلك الانتصار لدين الله في حق أهل البدع، بل ربما كان بعض أهل البدع أشد نكاية وأعظم نكاية بالمسلمين من الكفار، كما هو مشاهد اليوم أن نكاية بعضهم بالمسلمين أعظم من الكفار الأصليين. نعم، وبهذا يكون قد اتضح حكم الدعاء على المبتدع وبيان مذهب أهل السنة فيه بعد أن تم بيان موقفهم من مسألة لعن المبتدع، وبهذا يحصل المقصود من عقد هذا الفصل وتقرير هاتين المسألتين. لكن قبل أن أختم الحديث فيه لا بد من تنبيه مهم يتعلق بمسألتين لعن المبتدع والدعاء عليه، لإزالة ما يخشى من التباس في فهمهما أو خطأ في تقريرهما في مذهب أهل السنة، أو أن جواز لعن المبتدع والدعاء عليه لا يمنع من الدعاء له والترحم عليه في مذهب أهل السنة إذا كان مسلما، فلعنه والدعاء عليه من وجه والترحم عليه والدعاء له من وجه آخر، ذلك أن المسلم إذا كان مبتدعا أو فاسقا يجتمع به عند أهل السنة موجب الثواب والعقاب، ويدعى له ويترحم عليه الإسلام وما فيه من خصال الخير، ويدعى عليه ويلعن لبدعته أو فسقه وما فيه من خصال الشر، كما أنه يحب ويبغض بحسب ذلك. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ومن جوز من أهل السنة لعن الفاسق المعين فإنه يقول يجوز أن أصلي عليه وأن ألعنه، فإنه مستحق للثواب مستحق للعقاب، والصلاة عليه لاستحقاقه الثواب، واللعنة له لاستحقاقه العقاب، واللعنة البعد عن الرحمة، والصلاة عليه سبب للرحمة فيرحم من وجه ويبعد من وجه، وهذا كله على مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر السنة والجماعة، ومن يدخل فيه من الخرامية والمرجئة والشيعة ومذهب كثير من الشيعة الإمامية وغيرهم الذين يقولون إن الفاسق لا يخلد في النار، وأما من يقول بتخليده في النار كالخوارج والمعتزلة وبعض الشيعة فهؤلاء عندهم لا يجتمع في حق الشخص الواحد ثواب وعقاب، وبهذا يزول ما قد يتوهم من استشكال، وسيأتي لهذه المسألة زيادة تقرير في فصل موقف أهل السنة من شهود جناز أهل البدع من الباب الثاني إن شاء الله تعالى. وبهذا أختم الحديث هنا، والله أعلم، أستغفر الله من كل خطأ أو زلل. نعم، هذه مسألة مهمة وهي ختام البحث، فإنه إن تقرر جواز الدعاء ولعن المبتدع المسلم فإنه يجوز الدعاء له بالرحمة، وأما الكافر فإنه يدعى له بالهداية ولا يدعى له بالرحمة، فإذا تقرر جواز لعنه والدعاء عليه فيجوز الدعاء للكافر بالهداية، وأما المبتدع المسلم الذي لا نكفره ببدعته فيجوز الاستغفار له، فيستغفر له من وجه ويدعى عليه من وجه، كما أنه يثاب من وجه ويعاقب من وجه، وهذا هو أصل أهل السنة في باب الوعيد الذي يخالفهم فيه الوعيدية والمرجة، أنهم يرون الرجل إما مستحق للثواب أو العقاب، وأما أهل السنة فيقولون أن الرجل يكون مستحقا للثواب والعقاب، وهذا هو الصنف الثالث يوم القيامة الذين يجمع الله لهم بين الثواب والعقاب فيعاقبون بدخولهم النار ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة، وبهذا يتحقق بحث هاتين المسألتين. نستغفر الله من الخطأ والزلل، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.